بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 72 بعد 105 على 1. إذن حديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما، هذا الحديث يتعلق بالذي يحبه، ولكن الذين يقومون لهذا المحب هل هم يساعدون على الخير أم على الشر؟ لا شك يساعدون على الشر. هذا إذا عرفنا أنه يحبه، نقطع بأنهم إذا قاموا له ساعدوه على الشر، على أن يكون من أهل النار فليتبوأ مقعده من النار. طيب، وليس كل العالم مثلا نستطيع أن نقول فلان متكبر، فلان متعجرف، القيام له مساعدة له ليتبوأ مقعده من النار. ليس كل العلماء بطبيعة الحال هكذا. فهل يجوز القيام له؟ نقول لا. لما؟ أولا اقتداء برسول وأصحابه، ثانيا من باب سد الذريعة، أي إذا العالم اعتاد الناس أن يقوموا له تشوفت نفسه لهذا القيام. فقد يأتي زمن حينما يرى تلميذه البار المحب له والمخلص له كان يقوم له، ثم إذا به لا يقوم، فستجري مناقشة ثم معاتبة ثم ربما أكثر من ذلك بين العالم وبين التلميذ. لماذا؟ لأن هذا العالم اعتادت نفسه حب هذا القيام، فأوقعه في هذا الحب المكروه المحرم اعتياد الناس له. والبحث في هذا طويل أيضا، لكني أردت أن أذكر بأن العلماء والطلاب العلم يجب أن لا يسيروا المجتمعات، لأن هذه المسايرة ليس لها حدود. اليوم مثلا تخرج بدعة فنقول معليش هناك ما هو أهم من ذلك، وغدا بدعة أخرى ونقول معليش، حتى يصبح المجتمع بعيدا عن العمل بما جاء به الإسلام بمثل هذه التأويلات وهذه التشويهات. واجب الداعية فقط أن يبين على منهج الآية الكريمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. يعجبني بمناسبة حديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما فقها دقيقا جدا قرأته في سنن الترمذي من معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، حيث دخل مجلسا فيه رجلان، أحدهما صحابي ابن صحابي والآخر تابعي، وكلاهما من العبادلة. الصحابي هو عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، التابعي عبد الله بن عامر. فقام عبد الله بن عامر لمعاوية ولم يقم عبد الله بن الزبير، فمن فقه معاوية أنه نهى عبد الله بن عامر عن القيام له، واحتج بحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما. هذا الاحتجاج قد لا يتنبى له بعض الناس، لأنه المقام له هو معاوية، فهو بيقول له لا تقوم، لأن الرسول قال من أحب. إليش هو عم يحب القيام؟ لا، هو رمى إلى المعنى الذي قلناه أخيرا وهو باب سد الذريعة، أي إذا اعتدتم على القيام لي فسأعتاد على هذا القيام، ثم سيشغف قلبي بحبه، وسيأتي يوم إذا ما قمتم وقعت في الإثم الذي ذكره الرسول عليه السلام في هذا الحديث. لذلك قال لو لا تقوم محتجا بالحديث، الذي قد يعود أثره على نفسه في يوم مما يأتي من الأيام. ولذلك فسد هذا الباب هو من واجب الدعاة الإسلاميين عملا، لأن الداعية إذا تفرج فقط بدعوة الناس إلى أن يعملوا بالشرع سواء ما كان منه واجبا أو كان سنة مستحبة وهو نفسه لم يطبق هذه الأحكام بين الناس في نفسه، فسوف لا يكون له ذلك الأثر المرجو، لأن العامة الناس كما نعلم جميعا يتأثرون بفعل العالم أكثر مما يتأثرون بقوله وتوجيهه ونصيحته. أيضا أختم هذه الكلمة بما جاء في ترجمة ابن بطة المحدث الحنبلي المعروف، كان يشتد في مسألة القيام ويصر بتحريمه، أما أنا شخصيا لا يعني أصل إلى مرتبة التحريم، لكني أقل ما أقول إنه مكروه لمخالفته للسنة، إلا في حالة أن نعلم أن الرجل يحب القيام فحينئذ يجب الجلوس. فهو كان يقول بتحريم هذا القيام. فذات يوم كان يمشي في بعض الأزقة ومعه تلميذ له شاعر، فمر بعالم يبدو أن له رأيا بجواز مثل هذا القيام، ويعلم أن ابن بطة يكره أشد الكراهة، فقام له واعتذر له ببيتين من الشعر: لا تلمني على القيام فحقي، حين تبدو أن لا أمل القيامة أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. فقال ببطة لصاحبه: أجب عني. المهم يا أخوانا أن الشاعر تلميذ ابن بطة بيقول من أبيات، من تمام الأبيات، بيقول له: فسأجيك بالقيام القيامة، يعني لا تقم لي، وإن كنت تحب يعني الاحترام والإكرام فستضطرني أن أجيك بالقيام القيامة، وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما، لا تكلف أخاك أن يتلقاك بما يستحل به الحرام، وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. هذا المعنى الإسلامي الإصطافي، كلنا واثق بحب أخيه ففي من زعاجنا وعلاما. لما هذا الحب خرج من القلوب وتلبس الأبدان عارية عن هذه القلوب، مثل هذا النفاق في هذه المجتمعات. الحديث طويل. في هناك في الشام، في دمشق الشام، مكتبة اسمها المكتبة العربية الهاشمية، كانت المكتبة لثلاثة من الإخوة طيبين صالحين، لكن حسب البلد كلهم حليقين لكن متدينين وحافظون على الصلاة وكل شيء طيب. أحدهم استجاب للدعوة لأني كنت أتردد عليهم بحكم عندهم مكتبة للبيع كبيرة جدا. هذا الرجل اسمه حمدي عبيد، في أحمد وهذا أعلمهم وأديب وشاعر، وفي حمدي وفي توفيق. حمدي هذا كان أقربهم للدعوة السلفية، يحدثني بما يأتي. قال: حضرنا حفلا كبير واسع وفي باب من الأبواب القديمة الخشبية العالية. قال: بعد ما جلسنا وتكامل الحفل سرت إشاعة: الآن يدخل الأمير الفلاني. فتوجهت الأنظار إلى الباب، طلع الأمير الفلاني، قام الميت، واستمروا قياما حتى جلس حضرة الأمير قال فجلسنا. قال ما كدنا أن نجلس، سرت إشاعة أنه الآن يأتي الباشا الفلاني. طلع الباشا الفلاني، قمنا انتظرنا حتى جلسنا، ما كدنا نجلس، سرت إشاعة الآن يأتي الوزير الفلاني، وهكذا يقول صاحبي. قال ما شفت حالي غير قائم وقاعد، كأنه في نابض يسموه زنبرك تحت مني، قائم وقاعد. قلنا والله ما بيخلصنا من الشغلة هي إلا نأخذ بالسنة التي يحدثنا فيه الشيخ الألماني، فبقيت جالس. يعني هذه الصورة تمثل إيش؟ هذا النفاق الاجتماعي، هذا واقع في أهل العلم. ما نتكلم عن الأمراء والوزراء وإلى آخره. ولذلك أنا أقول في كثير من الأحيان أهم شيء يجب تنبيه الناس هو ما اعتادوه على أنه لا شيء فيه. كثير من الخطباء خاصة جماعة التبليغ الذين لا علم عندهم بدندنوا حول تذكير بأشياء محرمة لا يكاد مسلم يجهلها، إياكم الزنا والسرقة والغيبة، هذا شيء طيب التفكير فيه، لكن ما لكم لا تبحثون العقيدة، الشركيات، الوثنيات، الحلف بغير الله، الحلف برأس أبوه وشوارب أبوه وإلى آخره. هذه أشياء تفرق الناس وتنفر الناس. صفة صلاة النبي، حجة النبي، كل هذه الأشياء لا تفارق، وإنما الأشياء التي هم يعلمونها هم بحاجة إلى تذكير، نعم، لكن هناك أشياء هم بحاجة إلى التعليم. فإذا على طلاب العلم فضلا عن علماء الذين من آثارهم طلاب العلم أن ينبهوا عامة المسلمين على ما يصدر منهم من مخالفات شرعية حتى ما تصبح معهم عادي وتقليد لا يشعرون بآثارها السيئة في المجتمع الإسلامي. طيب غيره إيش في عندك يا عبد الله؟ بالنسبة كان الوقت آخر، لكن بإيجاز غير مخل حفظك الله، المنهج السلفي في الرد على المخالف. نعم، نريد المنهج السلفي في الرد على المخالف. الذي أعتقده أن الذي يريد أن يرد على المخالفين يجب أن يبين له أن الأخوة الإسلامية تجمعه معه، وأنه مسلم يؤمن بالله ورسوله كما هو أيضا يؤمن بالله ورسوله، حتى يشعر المدعو إلى منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح أنه يحب له الخير ولا يريد له الشر وأنه له ناصح أمين. هذا أولا. وثانيا أن يقدم له من الآيات والأحاديث ما ييسر له فهمها وأنها تبين له أنه على خطأ، ولا يكتفي بذلك بل يضم إذا كان هناك أعمال يفعلها مخالفة للكتاب والسنة يأتي بالنصوص التي تدخل في باب الترغيب والترهيب، لأن الحقيقة أن الفقه الإسلامي تطور مع الزمن أصبح كما يقال جامدا لا روح ولا حياة فيه كأي علم آخر، مثلا شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، ليس في هذه البيانات التي يجب بيانها ما يحض المسلم على الإيمان بها وعلى الاهتمام بتطبيقها من آية أو حديث فيها أو فيه ترغيب وترهيب، فلا بد من الإتيان أيضا بشيء من هذه المرغبات والمربيات لتفتح قلب المدعو إلى الاستجابة للداعي. وأخيرا لابد من الاستشهاد وليس الاستدلال بأقوال الأئمة والعلماء الذين هو مقتنع بفضلهم وبعلمهم وبأنهم كانوا على هدى من ربهم. لأن المشكلة في العصر الحاضر أننا نجاب هذول العلماء، عليكم السلام، هذول العلماء يا أخي مو فهماني مثل ما أنت بتقول، هذا يقال لجهله، فيجب أن يذكر بأن هذا الذي ندعوهم إليه هو ما كان عليه العلماء الذين يجلهم كل بحسبه. إن كان مثلا مبتلى بالمذهب من المذاهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي يؤتى له بأقوال هؤلاء الأئمة فيما هذا الطالب للعلم أو الداعية في صدد تنبيه على خطأ ما هو عليه. كذلك إن كان يدعي مثلا التصوف، فنحن نأتي بناس من كبار الصحابة الذين عرفوا بالزهد والإعراض عن الدنيا والتخالف عليها، فنأمر بأن يقتدي بهؤلاء وليس بأمثال الصوفية المعروفين بالانحراف عن العقيدة الصحيحة باسم التصوف كابن عربي مثلا وابن سبعين وأمثالهما. هذا ما يحضرني من ضرورة أن يسلك الداعية هذا السبيل لتقريب الدعوة السلفية إلى أذهان الناس البعيدين عن هذه الدعوة. هل من شيء آخر؟ لا. سؤال بإيجاز، الوضع في أفغانستان تغير عن ذي قبل، فهل يا ترى أن الشيخ تراجع عن فتواه من فرض العين إلى فرض الكفاية؟ لا، أنا ما تراجعت عن فتواه، لكن عن فتواه إنما توقفت وصرحت بهذا أكثر من مرة حتى تعود المياه إلى مجاريها ويتبين لنا بوضوح أن القضية ليست قضية تخاصم على مراكز وعلى ولايات وعلى التآمر والتأمر بعد الفتنة التي وقعت، ثم الركود هذا المريب واتصال بعض الأحزاب بالروس وذهابهم إليهم ورجوعهم يشيعون بعض الأخبار يكذبها الآخرون من نفس الأحزاب، يعني أصبحنا يعني في ريب كبير من استمرارية الجهاد للجهاد في سبيل الله حقا. وأنا من قبل لم يكن لي يعني أي علاقة بهذا القتال لبعدنا عنهم، وإن كنا يعني نبين الأحكام التي نعرفها من شريعتنا، لكن أخيرا وجدت بعض الأسباب التي جعلتني أفتر عن حماسي السابق، إضافة إلى ما ذكرناه آنفا من الفتنة التي لم تخفى على أحد. ذلك أنه حضر شاب من المجاهدين هناك من جماعة حكمة يار، كنا في دار الأخ هذا حسين، فأثار موضوع الخلاف القائم هناك وقتل جميل الرحمن رحمه الله، فتبين لي بأن هذا الشاب متحمس لحكمة يار، فأنه فيما يبدو سلفي العقيدة والتوحيد. فتحدثنا وكان الأستاذ أبو مالك أيضا حاضرة، بعد حديث طويل طلبت منه أن يبلغ حكمة يار سلامي أولا، وطلبين اثنين، الأول أن لا يكتفي بإعلان براءته من قتل جميل الرحمن بمثلا بعض الكتابات وهي لا تتعدى المجتمع الذي يعيش فيه، وإنما أن يعلن ذلك بكل وسائل الإعلام المعروفة اليوم، خاصة لهم بعض المجلات توزع في البلاد العربية، أن يعلن أولا براءته من أن يكون مشاركا في قتل جميل الرحمن أولا، وثانيا أن يعلن بأنهم إذا فتحوا كابل عاصمة الشيوعيين راجين أن يكون ذلك قريبا، أن يعلنوا أن الحكم سيكون بالكتاب والسنة وليس على مذهب الحنفي الذي هم يتعبدون الله به. وسافر الرجل وقد وعد أن يفعل، أي أن يبلغ هذه الرسالة الشفهية إلى حكم الديار، ثم رجع بعد أسابيع ومعه خطاب من حكمة يار إلى الألباني. سبحان الله، يدندن حول الجواب عن السؤال الأول وبشيء من الدبلوماسية، أما الجواب عن السؤال الثاني فلم يتعرض له أبدا. أما الدبلوماسية التي يعني دندن حولها فهو يقول أننا صحيح نحن على المذهب الحنفي، لكن هذا المذهب يدين به كبار علماء الفقه وخدموا الحديث وخدموا الفقه، وكلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي من هذا الكلام. فأنا قلت لصاحبي الذي جاءنا بهذه الرسالة، شرحت له الموضوع بأنه هذا يا أخي أولا لم يجب عن جواب عن السؤال الثاني، وجواب عن السؤال الأول ليس فيه صراحة، لأنه صحيح هؤلاء كل إمام أخذ من كتاب السنة لكنهم اختلفوا، وحين اختلاف يجب على أهل العلم أن يرجعوا لكتاب السنة، وهذا ما نراه في رؤوسكم وفي يعني قوادكم، لا يعلنون نحن مع الكتاب والسنة، نحن مع المذهب الحنفي، والمذهب الحنفي مذهب من المذاهب المتبعة. فلهذا وذاك لا أزال أنا نواجب، لكن فترى هذا الأمر من نفسي حينما وقعت فتنة قتل المذكور أولا، ثم لما وجدت المتيار لا يفصح في إقامة الدولة المسلمة على الكتاب والسنة إذا ما استطاعوا أن يقيموها في أفغانستان وبخاصة في عاصمة أفغانستان ألا وهي كابل. فنسأل الله عز وجل أن يعني يعيد نشاط هؤلاء إلى مجاهدة هؤلاء الكفار من الشيوعيين، وأن يمكن لهم في الأرض. وحتى قلت لذلك الشاب أن عليهم أن يستعينوا بأهل العلم في مختلف البلاد الإسلامية، لأنه إذا أرادوا ليقيموا دولة الإسلام فلا بد من وضع قانون ودستور على أساس الكتاب والسنة، وأن لا يقيموا على المذهب الحنفي اللي بيقول مثلا يقتل المسلم كافر ودية الذم كدية المسلم، يعني مخالفات صريحة للسنة. إذا كانوا ليسوا على علم مثلا بمذهب الكتاب والسنة فعليهم أن يستعينوا على الأقل بالعلماء الآخرين في مختلف البلاد. ما جاء الجواب المرضي إطلاقا. مع ذلك أنا قلت ولا أجل أقول أن تقوم دولة الإسلام على المذهب الحنفي في أفغانستان خير بكثير من النظام الشيوعي، فليقيموها لكن لا يقفوا عندها، عليهم أن يتعاونوا مع علماء المسلمين الآخرين. هذا ما عندي أيضا عن هذا السؤال الأخير، لعلنا نكتفي بهذا القدر. هات يا سليم، شو عندك حول منهج السلف في الرد على المخالف؟ جميل. فهل من منهج السلف في الرد على المخالف أسلوب الموازنة، أي ذكر حسنات المخالف وذكر سيئاته، أم أنه تمحيص موضع المخالفة والرد عليها دون الالتفات إلى ما له من حسنات أخرى. لا، هو ذكر السيئات ما أظن هذا أمر وارد في الموضوع، أما ذكر الأخطاء لعلك تريد أن تقول يعني الأخطاء المخالفات. نعم المخالفات، نعم. ليتك قلت المخالفات بدل السيئات. هذا هو الذي جرى على ألسنتهم، هذا هو الأسلوب، هذا أنه ما تذكر السيئات وإنما تذكر الأخطاء التي تخالف الكتاب والسنة. نعم. أما أنه أساء بأنه قال كذا وكذا، نعم. هذا ليس من أسلوب الدعوة. طيب إيش بقي كمان؟ هذا اللي عندي يعني. جزاك الله خير. كل حسنات، هل يلزم من كل ذكر مخالفة أن تذكر معها حسنات الحسنات الأخرى؟ والله هذا يختلف اختلاف المجال، في مجال أن يذكر فحسن أن يفعل، نعم. أما ممكن أن يذكر الحسنات، نعم. قد تضيع الفائدة بذكر الحسنات عن الحسن الكبرى. نحن نحمد الله عز وجل على ما من علينا به من نعم أن وفقنا لهذا المنهج، وما كنا لنوفق لولا أن وفقنا الله. كما تعلمنا أنه يبنى على التصفية والتربية، نعم. ومما أنعم الله عز وجل به على الأردن أن تميزت بمنهج التصفية، يعني حتى برزت وفاقت، قد تكون هي ملكة قصب السبق اليوم من سائر البلدان، وهذا من فضل الله عليها، بارك الله. وأنا لا أستطيع أن أحكم في ليلتين أو ثلاث، يعني ألحظ يا شيخ الضعف في مسألة الدعوة، وهذا مما أراه من كثرة المنكرات في الشوارع. فما أدري يا شيخ ما هو الواجب من إخواننا، مع العلم بأننا نؤمن بأن الوضع لا يحتمل الإنكار من أكثر، أن نكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكما قلت أنت الجزائري، فإن لم تكن كالنبي صلى الله عليه وسلم فكن كأبي بكر في مكة. فأنا أقول يا شيخ ما هو يعني نصيحتك للإخوان هنا، لأنها وما هي من الظالمين ببعيد. والله أعتقد أنه يكفي ما تشير إليه من الفرق بين هذه البلاد وبين البلاد التي لا تزالون تحكمون بشيء كبير من الأحكام الشرعية، وأرجو من الله عز وجل أن هذا الكبير يصير أكبر مع الأيام وأن لا يقل. الوضع هنا يختلف تمام الاختلاف عن يعني بلادكم. بلادكم ورثت الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وراثة من عهد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. أما هنا فالمسألة تختلف تماما. فهنا نقطة الانطلاق في الدعوة إلى الكتاب والسنة وإلى تحقيق هذه الدعوة عمليا، مما نكني عنه بالتربية مع التصفية. فلذلك هذه مفارقة تفارق الوضع الذي عندكم. شيء ثاني وثالث ورابع وشيء كثير وكثير جدا، هنا مذاهب عديدة، منها ما هي من المذاهب الإسلامية ومنها ما هي بعيدة عن الإسلام بالكلية، بينما بلادكم لا يوجد فيها شيء من هذه المتناقضات. فما يمكن أن يقام عندكم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتحقيق التصفية والتربية لا يمكن الآن تحقيق هذا إلا إذا عادت بلادنا كبلادكم. يومئذ يسهل أن يتحقق شيء مما نريده من دعوة التصفية والتربية. فلعلك علمت بأن هنا مذاهب هدامة غير إسلامية، وعندنا شيوخ في الطرق الصوفية الكثير والكثير جدا، بينما بلادكم لا يوجد فيها شيء من هذه المتناقضات. فما يمكن أن يقام عندكم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر وتحقيق التصفية والتربية. لا يمكن الآن تحقيق هذا إلا إذا عادت بلادنا كبلادكم، يومئذ يسهل أن يتحقق شيء مما نريده من دعوة التصفية والتربية. فلعلك علمت بأن هنا مذاهب هدامة غير إسلامية، وعندنا شيوخ في الطرق الصوفية الكثير والكثير جدا، وعندنا إسلاميون يخالفون دعوة الكتاب والسنة مخالفة صريحة وجذرية، حتى من أولئك الذين يدعون إلى إقامة الدولة المسلمة، فهم لا يرون ولا يؤيدون دعوة الكتاب والسنة، لأنهم يزعمون بأن هذه الدعوة تفرق الأمة. ولذلك فنحن على قلتنا بل على عجرنا وبجرنا، فلا نستطيع أن نجابه كل هذه العداوات المختلفة الأشكال والأنواع. فيما أرى أنه من البداهة في مكان أن تشعر بما شعرته، ولكن إذا عرفت هذه الحقائق فحينئذ يعني ستتحقق معنا، لأن عدم وصولنا لشيء مما يشرك المسلم هذا مما قد نعذر فيه، كما نرجو من الله تبارك وتعالى. باختصار، الذين استجابوا لدعوة الحق لله والمعارضون لها كثرة كثيرة جدا ومن مختلف الأنواع والأشكال. فلذلك كما قيل وبضدها تسمعي الأشياء، فإذا قلت المجتمع العام عندكم بالمجتمع العام عندنا فلا بد أن ترى هذه المفارقات، يرحمكم الله. ولعل الأستاذ أبو مالك يمدنا أيضا بمدده في هذه القضية. نقطة انطلاق الدعوة، طبعا لا شك أن هذه القرون التي مرت على الجزيرة لا شك أنها كان لها الفضل بعد الله عز وجل أن يفيد منها الأقطار الإسلامية والعربية الكافة، وهذا طبعا الفائدة التي جنيت من الجزيرة كانت لتفاوت طلاب العلم عليها على جامعاتها ومدارسها، وقبل الجامعات والمدارس كان الذاهبون إلى هناك على حلتهم كانوا يحملون شيئا من أفكار الدعوة. عندنا هنا في الأردن الانطلاق الصحيح للفكرة لفكرة الدعوة كانت في الثمانينات، في منتصف يعني أقدر أقول في عام 1384 يعني في أوائل الثمانينات. هجري. وطبعا الحقيقة إنه الله سبحانه وتعالى يعني وفق وأعان والتف عدد من الإخوة حول الدعوة، وكان الفضل لله عز وجل، ثم أيضا زيارة متكررة لبداية شيخنا، وكانت أول زيارة له فيما أذكر عام 1885 للأردن هنا 1385 هجري يعني. وبعدين يعني تتابعت زيارات الشيخ جزاه الله خير، والحمد لله رب العالمين كان فيها الخير والفضل الكثير. نعم طبعا كنت تعجب يعني، أنا كنت الحقيقة حتى أطمئنك وأطمئن الإخوان جميعا، لما بدأنا نتكلم في أمر الدعوة هنا في هذا البلد كنا غرباء حقيقة، يعني الغربة كنت تشعر فيها تماما، تعرف أنك غريب أنت من نفسك تدرك هذا، أما الناس الآخرون طبعا فكان يعني يرمونك بأشد ما يمكن أن يرمى به إنسان خارج عن الإسلام. الآن إذا دخلت المساجد، أنت لا تعرف كيف كانت المساجد، لكن لو عشت الفترة التي عشناها في هذا البلد قبل أن تصبح المساجد على هذا النحو الذي ترى، كيف أصبحت السنن تنتشر فيها، كيف أصبحت الصلوات أيضا المهجورة تؤتى، الأذكار والبدع التي كانت فيها الآن بدأت تمحي وتختفي، وهكذا الكثير الكثير، حتى الأذان أيضا في بعض المساجد. طبعا لولا هذه البدعة التي سمعت اليوم، وإلا كان ممكن أنه المساجد لازم تتحول بأذانها إلى السنة العملية التطبيقية. فأحمد الله عز وجل أنه كان لها أثر كبير جدا. يعني مثلا من الأشياء، أول مصلى بدأ هنا، كان المصلى اللي هنا قريب يعني في الصيفة لما جاء الشيخ. نعم. فلما جاء جزا الله خير الشيخ وقال خلينا نحيي سنة العيد في المصلى، هذه السنة أصبحت بدعة الآن. كيف أصبحت بدعة؟ كثرت المصليات، مصليات المسلمين في هذا البلد، بحيث أنه صار بين كل مصلى ومصلى لا يزيد عن نصف كيلومتر، وربما لا أسوأ من هذا أيضا، أنهم كانوا كيف البدعة؟ ليش؟ لأنها لم يقصد بها إحياء السنة، وإنما قصد بها مثل ما استشار شيخنا، حتى الجماعات الإسلامية في هذا البلد أرادت أن تناهض الدعوة السلفية في هذا البلد، أرادت أن تناهضها بأنه إيش نعمل اللي إحنا كمان نصلى. فإيش صاروا يصلوا يعملوا؟ يخرجوا من داخل المسجد إلى حضير المسجد أو إلى الشارع قريب من المسجد، هذا هو المصلى. كثرت المصلاة بشكل غريب وعجيب جدا. والشيء الأغرب من هذا أنه صار يعني هذا منهم، يعني من صنعهم أو من إحيائهم هم لهذه السنة. ما قالوا والله إحنا يعني هذه السنة سبقناهم بها ونحن الذين أحيانا، لا، هم الذين نسبوها إلى أنفسهم. وكذلك يعني قس على هذا الكثير الكثير. فنحمد الله عز وجل أنه أحيينا سننا وانتشرت هذه السنة على قلة في العدد في هذا البلد، لكن تأثير الدعوة انتشر من فضل الله عز وجل، انتشر انتشار كبير جدا، وانتشاره ربما لا تلمسه لكثرة العدد الإخوة المنتسبين أو المنتمين لهذا المنهج، وإنما تجد أثر الدعوة في واقع الواقع العملي للدعوة أو لتأثيرها في واقع الناس. أيضا مما يعني يفرح الحقيقة أنه المكتبات الإسلامية الموجودة، المكتبات الإسلامية لم تجد يعني كتابا أروج من الكتب السلفية ذات المنهج. كتب الشيخ مثلا دعها، يعني لا تتحدث عن كتب الشيخ، كتب الشيخ موجودة في كل الدنيا والناس يتسابقونها، لكن الكتب الأخرى أيضا، الكتب الأخرى ذات المنهج المحدد الواضح الناس أقبلوا عليها. لا شوف مثلا المجموع للنووي، ابن قدامة، ابن حزم، كتب السنن والآثار، هذه إقبال الشباب عليها غريب وعجيب. من الذي أصل هذا المنهج في الإقبال على الكتاب؟ الحقيقة إخواننا هم اللي أصلوا هذا المنهج وأقبلوا عليه. فالشباب الآن خاصة الشباب المثقف يقبلون هذا، ولولا ما يجدوا طبعا من صد من بعض الشباب أو من يسمون بأنفسهم بالدعاة الإسلاميين في الجماعات الأخرى، الحقيقة لوجدت الدعوة السلفية في كل مكان هي المهيمنة والمسيطرة حقيقة يعني. فإحنا طبعا ما يخفى مثل ما أشار الشيخنا جزاه الله خير أنه أيضا المقاومة أمامنا يعني كثيرة وكثيرة جدا وعنيدة، وهم يعرفون بأن المنهج السلفي إذا خلي بينه وبين الناس قضى على كل هذه الدعوات وانتهت نهائيا. هم الآن على كل ما يبذلونه من أسباب المقاومة ما مستطيعين يصدوا أو يردوا هذا التأثير اللي فرض نفسه على واقع البلد هنا. والحمد لله رب العالمين، يعني هذا الأمر أنت يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي وفق إليه، ونسأل الله أن يوفق دائما. ولا تنسوا يعني على أنه أنتم لما تتكلموا في قضايا التوحيد هنا، يعني نقدر نسميه من باب نافلة القول، يعني الأمور عندكم يعني لا تحتاج إلى أنكم تتكلموا في قضية التوحيد. يعني إحنا صحيح يعني نتكلم على الأصول في الدعوة، إحنا عندنا هنا لما تتكلم عن قضية واحدة مثلا نتكلم التوسل تحتاج إلى مقدمات طويلة حتى تقنع الناس بهذه القضية. قضية التوسل لما تتكلم في التوسل هناك ما يعني ما تحتاج إلى كثير تمهيد وإطالة في الحديث وقد تضع هذا هو. أما عندنا يختلف الحقيقة الحال، واللي بيجود الخطبة اللي سمعتوها بالأمس وفي خطبتين قبلها أيضا كانوا أظن على هذه قبلها تكلمنا فيها عن هذه مسائل حقيقة الناس. أنا أمس في شيخ سبحان الله بعد الصلاة وإذا جاني واحد شاب طويل يبدو أنه صاحب منزلة أو ثري أو رجل يعني الأعيان معيانة، سلم علي قال لي أنا لأول مرة بشوفك، أنا دائما بصلي تحت، بصلي عندك من زمان. وأنا سعدت اليوم أني شفتك. قالوا أنا يعني مسرور بخطبتك اليوم وكل خطبك أنا مسرور فيها. هذا كلامه يعني أجبر يطلع فوق أي نعم. لكن قل لي يعني هذه الخطبة اللي تكلمت اليوم عن مسألة القبور هي في كل القبور يعني عامة؟ قلت له عامة طبعا. قال طيب يا أخي وإحنا يعني بنشوف بعض المقابر، بنشوف بعض المساجد مثلا زي سيدنا الحسين في مصر، زي ستنا زينب، زي مش عارف إيش. قلت هذه كلها لا تدخل في نطاق هذه الخطبة ولا تخرج عنها أبدا. قال بارك الله فيك وجزاك الله خير. وطبعا هو شكله ليس يعني لا يوحي بأنه هو يعني ملتزم التزام صحيح، لأنه حالق اللحية والشاربين وإلى آخره، ورجل متبنطل يعني. ف نعم متبنطل ألبانية لا كويس طيب منيح اللي وافقت شيخنا. فأقول على كل حال إحنا من فضل الله عز وجل يعني بيجونا الإخوان برضو بحماسة وبشدة ومش عارفين الدعوة ما دعوة هيك بيشتدوا يعني. فأنا بالحقيقة أحيانا بقابلهم بعدم اكتراث، يعني ما بكترث بكلامهم، مش ما بكترث بكلامهم لأنه لا أريد، لكن يعني أبدي عدم اكتراث بهذا الأمر لأنه عندي أهون من أن يرد علي بمثل هذه الحماسة اللي بيجوها. فبقول لهم دائما أولا أن الحق هو يجب أن إحنا ندعو إلى الحق، هذا أمر مسلم. والحق إذا علم الله سبحانه وتعالى إخلاصنا فيه ربنا سبحانه وتعالى بده ينصر وينصرنا في هذا الحق. لكن إذا علم بأنه إحنا مش مخلصين فيه، ولذلك عليكم أنتم أولا إنكم تيجوا تتعلموا العلم الصحيح وتصفوا أنفسكم وتربوها على منهج الكتاب والسنة، بعدين تلوموا غيركم. لكن تتكلموا عن الأشاعرة وعن الصوفية وعن الطرق الأخرى وعن المذاهب. امبارح جاني أخوين اثنين متحمسين ومنزعجين، يا مالك شد حيلك. قلت ايش يا خلي اخي المعتدلة ملأت البلد. عاد المعتدلة يعني هذا الشخص اللي جانا. نعم امين هذا. نعم نعم هو يعني طبعا يعني حتى الشيخ الغزالي فيما بلغني قايل له مقابل الغزالي هو قايل له انا معتدلي، قال له قول والنبي قول. قول والنبي قول معتدلي ما شاء الله من فين بقى تعرف واصل ابن عطاء. نعم يعني لا بس هو معتقد. لا لا لا هو الغزالي يعني يسخر منه. لا لا لا يسخر منه حقيقة، لأنه ما في وين المعتدل، ما ظلش معتدل على وجه الأرض. هذا يعني يجي ما فيش شيء اسمه معتدل الآن، ما في. يعني واحد أنا الحقيقة لما سمعت وقال لي أني أنا معتدلي، يعني أنا قلت هذا شيء مجنون، هذا بالتأكيد يعني، لأنه نعم ما في معتزلي اسما، أما في معتزل عقيدة. معروف هذا الشيخ المعروف، والذي يسخر بالمعتزل اسما هو معتزل، هو معتزل فعلا. لا لا لا لا صحيح، بس بقول يعني كعلم، اسم علم يعني غير موجود، هذا صحيح. فحتى هذا ذاك يعني هو ما عارف نفسه انه معتزل الرجل، ولذلك انكر على هذا. فاطمئن يا شيخ ابو عبد الله ابو الوليد، ان شاء الله احنا بخير وانتم بخير، ها، وربنا سبحانه وتعالى بس يمن علينا بانه يعني نقدر نحمل العبء اللي احنا يعني ان شاء الله نحمله يعني.